من تلكم المسائل التي تذكر، وأولى المسائل أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم إثبات الرؤية للهلال بالمرأة، والأظهر من أقوال الفقهاء إثبات الرؤية للهلال بالمرأة برؤية المرأة، وهو قول الحنفية والمعتمد عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، ودليلهم أن هذا حكم شرعي وهو داخل تحت أبواب الشهادات، وشهادة المرأة مقبولة ما لم يكن ثم عذر أو نص أو وحي في بطلان شهادتها.